كان يقف للمرأة في لحاجتها تسأله عن الشيء، وكانت الجارية عن الصبية دون البلوغ تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فإيه مش عايزة تروح مشوار تشتري حاجة بتاع، فكان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وكان إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا يمشي حافيا وكذا، وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويقوم البيت يعني يكنس البيت لو مع أهله بيساعدهم أو كذا خلاص. فكانت عائشة رضي الله عنها كانت إذا وضعت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا يعني كان متكئا، فإذا وضعت له الطعام قام في الجلس، فكانت تقول كل متكئا بأبي أنت وأمي، يعني ما على النبي صلى الله عليه وسلم يأكل يا متكئ، ما حد جايب لك طبق كده وأنت قاعد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بل أنا عبد آكل كالعبد وأجلس كالعبد. ده من جزء من إيه من المحيط بحالة هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة هذه الأمة اللي هي فكرة إيه الضعة. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما رآه الناس اللي كان عندهم علم بالكتب القديمة زي الهرمزان قائد الفرس وكذا، لما رأى عمر بن الخطاب هدومه مقطعة ونايم في المسجد وبتاع، فقال إذن هو نبي. الحالة دي حالة إيه؟ مش كده إحنا بنقول ده خليفة ان هو يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا، سيدنا المغيرة بن شعبة قال له لا ليس نبي، اذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم الا انه يفعل فعل الانبياء. عمر بن الخطاب هو دي الفكرة من حالة الامة، حالة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد ادعى انه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفه معروف يعني هو ده هديه تلتزم بهديه كده، انت تقدر نقول ان انت هذه الأمة يعني كانت ايه ليه عبد نبي وليس ايه لملك نبي، وكانت على الفطر يعني الأمور ايه أمور بسيطة يعني. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج مشطة بنت فرعون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر فيعني شم رائحة حسنة، فسأل جبريل ما هذه الرائحة، فقال مشطة بنت فرعون التي قتلت هي أولادها. فيعني دائما الأخبار دي بتجعل الناس إيه يتيقن إن هذا الأمر ليست آخر الأمر، يعني الدنيا دي مش آخر شيء، فمن صبر وقتل وكذا وبتاع، طب أين فرعون؟ أو في النار هو واللي معاه، طب وأين فرعون؟ في واحد من بلال بن رباح النبي صلى الله عليه وسلم رأوه عدة مرات منها في الإسراء والمعراج، لما قال له يعني تعرفين الموضوع الله عارف، يجي واحد من سيدنا جبريل يقول له يعني هو في الجنة حاجة كبيرة جدا ان هو في الدنيا يعلم انه من اهل الجنة. عشان كده الصحابة لما كانوا بيبقى في مواضع اللي هو حسن الظن بالله زي سيدنا سعد بن ابي وقاص لما كان بيموت فابنه وكأنه استعبر او بكى عليه فقال يعني لا تبكي فاني والله في الجنة، ويعلم بايه بسبب خبر الصادق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال انه في الجنة. وكذا بلال بن رواح رضي الله عنه كان وهو في موته يقول يعني ايه غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه، هو يعلم أنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يحمل هذه الرسالة هو والمنع والمقاطعة الأنصار إلى نصر. حديث عن البخاري الله عنهما العقبة يعني كانوا الاثنين شاهدوا هو معاه وهم معاهم بس كان صغير بعت العقب الاولى. قال ابو عبد الله قال

ولسه الصلاة قدامها نص ساعة ولا حاجة. قال له بص انت هتقف قول الله أكبر اعمل كذا. قال له انا مش حافظ حاجة مش حافظ حاجة انا مش حافظ فتحة ولا حاجة. قال له تقول سبحان الله الله أكبر الحمد لله وتقعد تدعي وبعد كده تقعد شوية تدعي. وده صعب حتى في الفقه يعني اللي هو الاخر لو ما يقدرش يحفظ حتى الفتحة بقدر الفاتحة تسبيح تهليل وتكبير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله كده ويركع بقدر. قال له تقعد تسبح وتدعي وبتاع وقعد بقى كلم ربنا استغفر بقى واعتذر له على اللي انت عملته. بس قال هو يصلي له ركعتين انا نام شوية يكون ايه الصلاة جت. بس قال انا نمت شوية اقوم الاقيه ساجد وبيبكي قال سيبه كم النوم ساجد وبيبكي ثابت غاية ما قمت خلاص الصلاة اذن اذن قال قمت حركه ميت. فكرة اني الرجل ده دوره ايه اتدل على الله عليك. بس اتدل على الله عليك انه عايز يقول له ايه ان الله عز وجل يغفر لمن شاء ما شاء مالكش دعوة. عشان كده سيدنا عمرو بن العاص لما جه بايع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده الى عمرو بن العاص يبايعه. فلما مد سيدنا عمرو بن العاص فرح قبض ايده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك. قال يا رسول الله يعني انا فعلت كذا وكذا فالله عز وجل يغفر لي غدراتي وفجراتي. سيدنا عمرو بن العاص قعد يحارب النفس عشان قد كده وكان عايز يسلم المسلمين اللي في الهجرة للنجاشي يرجعهم تاني يعني راجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لسيدنا عمرو قال له ابسط يدك يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله. يعني ايه وانت راح فين انت هتقابل انت داخل على الملك يعني انت اللي هكبر على الله عز وجل لا يغفره او لا. فدايما ايه دايما يقولوا العالم يرغب الناس في رحمة الله عز وجل لا يعني لا يقنطهم من رحمة الله عز وجل ولا يجرئهم على معاصي الله عز وجل. يعني ما عودش يقول له ايه يقول له انت لو عملت اي حاجة فيخليه في قابل الزمان يكترئ على ايه على المعاصي ويقول ربنا يغفر. فهو لا يقنطه واحد يقول له لا خال واحد يقعد يقول له ده ربنا ده هيعذب عارف بقى العذاب اللي النبي شافه في الاسراء والمعراج هيشعلقوهم من عينيه. فالتاني يقول له ايه ده في مين ده اللي كان غيبة ونميمة طب ده انا بزني وبشرب خمرة وبتاع بس خلاص خلصانة عم الحاج يلا عن نار عن نار نكمل بقى اللي هو ايه يقنطه من رحمة الله يقول لك طب انا ربنا يغفر لي ده ما يغفر ليش ابدا خلاص. ففي واحد ايه يقعد ورا واحد يقول له عارف عارف اللي ما بتتحجبش اه هتولعه في الاخرة عارف اللي مش فطبعا الراجل ايه مش لان يلقي للي انت بتقوله بالا يعني. ففي واحد يقنط الناس فلا يقنط رحمة الناس من رحمة الله عز وجل ده واحد ولا يجرئهم على معاصي الله عز وجل. يعني ما عادش يقول له ايه ربنا رحيم اكنه ما فيش نار اكن فعلا ما فيش نار. طب الله عشان كده السلف كانوا دايما ايه يعني سيدنا الحسن البصري لما قالوا له قالوا واحد قال له يا امام نستغفر من الذنوب ونعود ونستغفر ونعود ونستغفر حتى متى. فقال له اياكم ان يجترئ عليكم الشيطان فيعني ان تلقوا الله عز وجل باستغفار وكذا. فهو ده مراد الله عز وجل ان انت ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الحديث القدسي الانسان اذا اذنب ذنب فيقول ايه يعني ايه لا انا اخطأت في ذنب الله في حق الله عز وجل في ذنب الله عز وجل فيستغفر ثم يعود ثم يستغفر فيقول ايه علم فيقول الله عز وجل علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويجزي به فليفعل عبدي ما يشاء. ليه يفعل عبده ما شاء؟ لأنه إذا وقع في الذنب رفع الملك الحساب القلم 6 ساعات فاستغفر غفر الله عز وجل ولم يثبت الذنب وهكذا حتى فيبقى الله عز وجل يعني طوبى لمن كان فيه يعني في ميزانه استغفار كثير. خلاص هي دي الفكرة فكرة إن هو إيه. فسيدنا الحسن البصري كان إذا الناس قولوا في مقام هيقنطوا قرب يقنط يقول لك يا صنع على طول بعمل الذنب واستغفر أرجع له تاني يوم يا سيد اقعد طول عمرك يعمل كده بس دوم عن الاستغفار خلاص. فإن الله عز وجل غفور رحيم فإذا استغفر العبد غفر له. خلاص يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أقول. خلاص وفي نفس الوقت هو نفسه سيدنا الحسن البصري كان يبكي بكاء يعني بكاء الفجار يعني واحد يشوفه هو بيبكي ما أقولش إن ده الحسن البصري عالم وإمام محدث ويعني كل ما يقال فيه. فكانوا الناس احيانا تكترئ على الله عز وجل من من